يقول ابن بطوطة في قول الله عز وجل قال ومكة كما أخبر الله تبارك وتعالى عنها في كتابه العزيز حاكيا عن دعاء نبيه إبراهيم وارزقهم من الثمرات. يقول ابن بطوطة فكل طرفة تجلب إليها، فكل طرفة تجلب إليها وثمرات كل شيء يجلب إليها. ولقد أكلت بها من الفواكه والعنب والتين والخوخ والرطب ما لا نظير له في الدنيا. حققت الثانية ولا لا؟ ما لا نظير له في الدنيا. ثم قال كلام ابن بطوطة وكذلك البطيخ الأصفر الأحمر المجلوب إلى البيت لا يماثله سواه طيبا وحلاوة، واللحوم بها سمان لذيذات الطعوم، وكل ما يفتقد في البلدان تراه مجتمعا هناك. ثم يعود إلى الخضرة والفاكهة والبطيخ على الفطور. ثم قال وتجلب لها الخضر والفواكه من الطائف ومن وادي نخلة وبطن مر عطفا من الله بسكان حرمه الأمين ومجاوري بيته العتيق. ومجاوري بيته العتيق. يقول تحت كتاب مكة والمدينة لأحمد بن إبراهيم الشريف تقول كانت القوافل ترد على هذا وعلى ابنها في رحلاتها مجيئا وذهابا فينالا من العيش الرغيب ما يكفيهما. إلا مرة قافل يكرمها الولد والعيش والأم وارزقهم من الثمرات لعلهم يكفيهم. يقول الأمر الألوسي وهكذا تحقق الأمران تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يقول إن النتيجة لدعوة إبراهيم. ثم يقول إنه لا يجتمع في مكة المكرمة كلام الألوسي البواكير الأول فاكهة والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والخريفية والصيفية في يوم واحد. فاكهة الربيع والصيف والخريف موجودة فيه. قال رشيد رضا له كتاب اسمه رحلات رشيد رضا في الصفحة 144. قال ابن زبير رحال الأندلسي ذاكرا ما وجده في مكة ابن بطوطة أول وهذا ابن زبير من الثمرات وهذا عيسى في عيسى 75 هجرية ابن زبير يتكلم هذا الكلام. أما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات ثبوت فكنا نظن أن الأندلس اختصت بهذا وحدها حتى أتينا إلى مكة فوجدناها تغص بالنعم والفواكه كالتين والعنب والرمان والسفرجل والخوخ والأترج والجوز والمقل أو تمر الجوز يشبه النبق شبيه النبق أو هو في بعض الأقوال. ثم يقول ابن زبير ومن أعجب ما رأينا من فواكه مكة البطيخ والسفرجل كل فواكهها عجيب لكن البطيخ انفرد بخاصية عجيبة. شو هي؟ قال برائحته العذقة التي تشبه أعطر الروائح فإن ريحه يسبقك قبل أكل فتنشغل بالرائحة عن الطعام. مثل ما تستلذ ريحته تنشغل بإيش؟ بالرائحة عنه فتنشغل برائحته عن أكله فإذا أكلته ظننت أنه سكر مذاب أو جنى لحم باللباب كأنك تأكل عسل بخلاصة لب الحنطة. فالوصمة أجمل. نعم. وأنت تقرأ نحن إذا أتمنى الله عليهم بهذا شو أحسن من الفطر ولمت أنه سكر مذاب مثل البطيخ النار بزعين كله عيد كيماوية أو جنى النحل باللباب تجاه تجاه إليه مع الأمن والطمأنينة. تقرأ في سورة القصص وقال لما قال لهم رسول الله المشركين اتبعوا الهدى كن على طريق الحق، قال ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. يعني العرب اذا كان اهل البيت من امن معك اهل البيت مكن قريش العرب كاسمة اللي فرعة في يوم واحد تبجع علينا اولا نمكن له الحرم الامن يجبى اليه ثمرات كل شيء تبقى رزقا من لدنا رزقا من لدنا. لو تجد الكرة الارضية كلها ان تأتي بهذه الفاكهة في هذا الوقت رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. يقول الرسول في قوله تعالى يجبى اليه ثمرات كل شيء اي الوان الثمرات من كل جانب من مصر ومن الشام ومن العراق ومن اليمن لا ترى شرقي الفواكه ولا غربيها مجتمعة إلا في مكة بدعاء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر نعم لعلهم يشكرون. وكل هذا كما يقول الشعراني قبل ظهور البترول وغيره من الثمرات. وكلمة يجبى تبغي لما بيجي الجاري بدي ياخذ ضريبة بدي ياخذها غصب عنك ضريبة. فكلمة يجبى يعني كأن هذه الثمرات مفروضة من الله تعالى أن يؤتى بها إليه إلى ذلك المكان. ما هو فرق قهر لكن قلبك يتعلم نعم رزقا من لدنا تدل على أن الأمر هذا رزق قادم من الله رزقا من لدنا. احيانا بتروح على الطائف بتشوف العنب بعد يعبوه في سيارة الدكان جنبه فبتجي الى صاحب تقول لك لا يا اخي هذا لمكة بس ليش الدكان هذيك بتبيعك منه بس ما ايش بس هذا لمكة لا لا يا ضمام هذا خاصة لمكة تجبى اليه ايش او يجبى اليه ثمراتها ثمرات كل شيء تجد الضمان العنب كذا الفاتحة فقط الطائف عجيب كذلك خاصة الرمان البشاق وقلنا العنب تبعك تحاول ان تستقل كلك لا يا اخي الله يبارك فيك هذا لمكة بكب هذه هنا خذ مني يخص مكة الا رفض اذهب اذهب الى هناك هذا مختص لاهل مكة عمل خصوص. وهذا كما ذكرنا عطاء ربان. ثم يقول وتجد في عبارة ثمرات في كل شيء ما يثير الدهشة. وانت بالفعل لو ذهبت الان الى الحج شوف شو المكان شوف ثمرات كل شيء مش بس المزروعات ابدا لا من زراعه وصناعه خلاصه المخترع تاتي الى هنا. الحجاج شو كان ياخذوا في القديم لم ابين لما كان يمشي على القوافل ياخذوا حتى الابره والخيط والملح يزودوا فيه من هون والبرق ياخذوا كل شيء. الان صرنا نذهب إلى مكة فنأتي بأكمل كماليات الحياة وبقليك الشيء رزقا من لدنا مع ما من الله عز وجل إيش بالأمن والطمأنينة. أولم نمكن لهم حرما آمنا قل قل للنبي عليه السلام إذا آمنا بخطفنا العرب نحن أمنا لكم البيت بس أنتم اللي أمنتون حرما آمنا أي يأمن فيه كل خائف يأمن فيه كل خائف حتى الطير من كواترها والوحش من جوارحها وممنوع علينا الصيد هناك ذلك أليس حرما هذا وأمن حتى للطير وللكواتر وللكل حتى إنه السير الحرم لما بيجي حتى السير الحج صلى الله السير لما بيجي من الحج إلى أرض الحرم لا يدخل الحرم عند نهاية أرض الحج يتوزع حكم هذا من ايش رزقا من ايش من لدنا شهد رباني. نعم كما يقول صاحب نظم الدرر المقاعد محقق يقول مؤرخون وكان الناس في الجاهلية هذا بيت الله تعالى اذا احد ظلم يهدد الظالم يقول له اما بتعطيني حقي او بدي ادعي عند الحق ويذهب ويدعون هناك. وحصل كما في سيرة الربيع بن سالم الكلاعي جاهلية رجلا من كنانة ظلم ابن عم له فخوفه بالدعاء قال سأدعو عليك عند الحرم فقال هذاك استهتار، هذه ناقتي فلان، خذ يا سيدي تفضل خذ ناقتي وروح بيع علي هناك. زيادة في ايش؟ زيادة في الكبر والغفلة. فركبها واتى الى الحرم مجتهدا في الدعاء. جاء هذا المظلوم الحرم في الشهر المحرم، اختار شهر من اشهر الحرم، فقال اللهم اني ادعوك جاهدا مضطرا. اما يجيب مضطرا الى العهد عن ابن عمي فلان فقد ظلمني، اللهم ارضه بداء لا دواء له. ثم انصرف، فوالله ما وصل الى ابن عمي حتى قد اصيب ببطنه. صنعوا ما يشتري الان الحبل يسموه استقطاع ويكشي يسموه تبرد بطنه، فصار مثل الزق مثل الظرف الكبير صار تكبر بطنه وينتفخ. ثم اخذ ينتفخ وينتفخ حتى تمزق، حتى تمزق. اذا كانوا هكذا